فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأى رجل معي كتابا فسألني وأنا في المسجد: من أين اشتريت هذا؟ يقول: هل سؤاله هذا يعد من إنشاد الضالة المنهي عنه؟ لا لا، ما هو من إنشاد الضالة، ما هو من إنشاد الضالة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.